المس الذكر ينقض الوضوء بغير شهوة، تلك مسألة خلافية بين العلماء. وأجنح الآن إلى أن الوضوء من ذلك للاستحباب، وذلك لعلة في حديث من مس ذكره فليتوضأ.